يعني أبو قحافة هو والد الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أتي بأبي قحافة يعني يوم فتح مكة عند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه ولحيته كالثغامة نبت أبيض أبيض يعني مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب بشهادة، هذا الشيب يعني بشيء ما يغيره، سواء كان يعني سواء كان يعني حنة أو غير ذلك، وغيره بشيء بشيء يعم ذلك إلا ما استثناه بقوله واجتنبوا السواد. هذه مسألة مشكلة، إن بعض الناس يتسهل ويصبغ بالأسود، وهذا لا ينبغي. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واجتنبوا السواد، السواد لا يصبغ به لأنه يعني تدليس، لأنه يعني يعني لمن رآه يشبه شابا فإذا هو شيخ، فلذلك لا ينبغي أن يصبغ بالسواد واجتنبوا السواد. وهذا اجتنابه الظاهر أنه حرام، لكن بعض الناس يتساهل في مسألة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. هذا نبتان يعني الحناء معروف، الكتم كذلك، لكنه يميل إلى السواد، وإذا يعني جمعوا بينهما يكون وسط بين الكتم هذا الحناء يميل إلى الحمرة وإن كان أسود، والكتم إلى السواد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني بن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي رضي الله عنه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. يعني انطلقت مع أبي أبو رمثة عن أبي رمثة، أبو رمثة بكسر الراء، عن أبي رمثة يعني قال: انطلقت مع أبي إلى النبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة أي ذو شعر وفرة، وفرة دون اللمة يعني ما جاوز شحمة الأذنين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا طال يتجاوز يضرب منكبيه، وإذا لم يطل صار وفرة، فهذا هذه سنته. فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة، ردع حنة يعني معناه لطخ حنة، أي لطخ حنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحناء في لحيته في شعره، وعليه بردان أخضران، ولبس بردين أخضرين لونهما أخضر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال: سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فقال له أبي رضي الله عنه: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. يعني أنا أبي رمثة في هذا الخبر قال: فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، يعني هذا خاتم النبوة، ظن أنه داء فأراد أن يعني يستعمل له العملية ويخرج عنه عن جسمه، فقال أرني الذي بظهرك، فإني رجل طبيب يعني معروف في الطب، فأعالج وأخرج عن ظهرك وتكون سليما. فقال الله الطبيب، الطبيب هو الله، قال أنت رجل رفيق، رفيق طبيب الله اسمه لله سبحانه وتعالى طبيب، وأما أنت رفيق ترفق بالناس، يعني طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي يعني يداويها هو الذي خلقها، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خاتم النبوة. ظن أن هذا رجل عمي جاهل جاء من بادية العرب. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو قال لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء. قال ما ذهبت مع أبي أبو رمثة مع أبي، فقال أنا وأبي، فقال لرجل أو أبي يعني لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني ولدي يعني. قال لا تجني عليه ولا يجني عليك، يعني ما دام هو ولدك لا يتحمل جنايتك، إذا جنيت فأنت تتحملها لا يتحملها هو، ولا هو يتحمل ولا أنت تتحمل، يعني كل يعني ما صدر منه يعالج. وكان قد لطخ لحيته بالحناء، هذا محل الشاهد للباب، يعني لطخ لحيته بالحناء، وكان يصبغ بالحناء. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لم يخضب قال، وهذا قال الذي تقدم يدل على أنه خضب، معناه أيام قليلة خضابه، لأنه ما شانه الشيب ما كثر عليه، فلذلك ما احتاج إلى أن يصبغه كثيرا، فلذلك قال هؤلاء يعني ما قال له، قال له يعني هل خضب، سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس يعني رضي الله عنه، فذكر أنه لم يخضب لأنه ما استعمل كثيرا أو نسي أنس، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر يعني فاقتدي بهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خضب. نعم. وبه إليه قال باب ما جاء في خضاب الصفرة. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، النعال التي يعني سبت شعرها أي أزيل شعرها نسبة إلى السبت، قال أبو عبيد هي المدبوغة التي حلق شعرها، يعني ويصفر لحيته ويصبغ لحيته بالورس والزعفران. ورس نوع من النبات يعني يصبغ به، أصفر باليمن يصبغ به، يؤتى به من اليمن، ففي مشروعية الخضاب بالصفرة. قال والزعفران كذلك أيضا كان يستعمله مع أنه نهى عنه للرجال. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. يعني أصفر أحسن من هذا كله. نعم، لكنه الحديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في خضاب السواد. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة قال أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث وعيد، وعيد ظاهر وكونه وعيدا، لكن هؤلاء الذين أغرموا بالصبغ بالسواد يفسرونه ويقولون تأويله يعني هؤلاء في آخر الزمان سيأتي قوم يخضبون بالسواد، ثم قال بعده: لا يجدون رائحة الجنة. هذه صفتهم وليس سببه يعني الصبغ. الله المستعان، الله المستعان. الظاهر هذا وعيد، وعيد يعني إن من يستعمل هذا يكون هكذا. اللهم إلا إذا تأول ثم يقول: أنا متبع لمذهب الفلاني وأنا يعني مقتدي به، مقلد له. نعم. فالآن كحواصل الحمام يعني حوصلة الحمام هذا الذي في عنقها يعني أسود، لا يجدون رائحة الجنة. انتبهوا يا مشايخ، لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإن الخير كله في السنة لا في البدعة ولا في مخالفة السنة، فينبغي ألا تصبغوا لحيتكم بالسواد. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: باب ما في الانتفاع بالعاج. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. العاج هذا، نعم يأتي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة رضي الله عنها، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة رضي الله عنها، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو قال سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين رضي الله عنهما قلبين من فضة، فقدم ولم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. يقول: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهدي بإنسان من أهله فاطمة. آخر شيء يعني يودع فاطمة قبل ذلك أزواجه، يعني وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة كذلك أيضا يحبها. فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو قال سترا على بابها يعني حجاب، وحلت الحسن والحسين قلبتين من فضة، حلت يعني ألبستهما قلبتين من فضة، حلت معناه يعني زينتهما يعني أي زينت الحسن والحسين بقلبتين من فضة، قلبة بضم القاف وسكون اللام سوارين. فقديم ولم يدخل، فكان من عادتها أنه يختم بفاطمة، ففي ذلك الوقت تركها وانصرف إلى بيته فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السترة وفكت القلبتين من عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان صبي كل ما راه يقول هات هات هات يعني وهما يبكيان، فأخذه بينهما يعني فأخذه منهما أي من حسن وحسن، وقال يا ثوبان مولاه اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، وقال إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، التزين مثل هذا لا ينبغي لأهل بيت نبي. يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، يعني تتزين بشيء خفيف من عصب هذا العصب في هذا الحديث إذا لم يكن هذه الثياب اليمانية فلست أدري ما هو، وما أدري أن القلادة تكون منه. قال في النهاية قال أبو موسى يحتمل عندي أن الرواية إنما هي الغصب فتح غين صادي وهو أطناب مفاصل الحيوانات وهو شيء مدور. قال نعم آخر كتاب الترجل وبه إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال أخبرنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسب المصلحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ خاتما إلا لحاجة، فلما جاءت الحاجة اتخذ خاتما وختم به، لأن ملوك الأعاجم لا يقرؤون رسائل إلا مختوما، فهذا يدلنا على إن دل على أن يعني تعامل مع أهل الكتاب أو مع مخالفي الدين فيكون على حسب ما يراه هو يعني مرتبة، فلا ينبغي أن يعني أن يترك ذلك. ولذلك قال في رسالته لقيصر يعني أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين وأهل الكتاب إلى آخره، يعني سلام على من اتبع الهدى. هذه كلها يعني ما قال له السلام، يعني يا إيش قال في أوله؟ قال من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هذا مع الإشعاري، عظيم الروم. شوف عظيم الروم، ما قال يا كل وضو مثل هارون الرشيد. عظيم الروم لماذا؟ لأن المقصود وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل أحد، رجلا أو امرأة، مليكا أو رعيا إلى آخره. فلذلك قال عظيم الروم. فينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب ما حالهم الذي هم عليه من تعظيم أو غير ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عثمان رضي الله عنه. فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، يعني نحو 6 سنين كان مشاله إمارته، وأساس الناس سياسة يعني مثل أخويه، مثل سابقيه، مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ففي آخر يعني في تلك السنة جلس على بئر، وكان يعني يخرج ويدخل هذا الخاتم، هذا خاتم، خاتم في سر. فبينما هو يخرج ويدخل يخرجه طاح في البئر، فأمر بنزحها فنزحت جميعها، يعني ماء وطينا إلى آخره، ما في. الله أكبر. فبعد ذلك الأمر انقلب، بحيث أنه أخيرا خرجوا عليه وحاربوه إلى آخر، قتلوه. فكان يعني له سر أثر النبي صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر وفي يد عمر رضي الله عنه وعنهما وفي يد عثمان رضي الله عنهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، فصه حبشي. فصه منه فيه نسخة أخرى كان له، وفصه حبشي، الفص يكون من غير جنسه، يعني فصه حبشي هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. وهذا نوع آخر، فضة خاتم، والفص من الفضة، يعني لست حبشي. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصير بن الفرج قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر رضي الله عنه، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، ثم لبسه بعده عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان رضي الله عنه حتى سقط الخاتم من يده. هذا هو السر الذي أظهره أبو داود رحمه الله. يعني هذا الخاتم له سر عجيب، الله سبحانه وتعالى جعل فيه سر. لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مباركا، فلبسه أبو بكر فاستقام له الأمر، ولبسه عمر فاستقام له الأمر، ولبسه عثمان نحو 6 سنين ولاستقام له الأمر، وبعدما سقط في تلك البئر وفكد انقلب الأمر، الناس اختلفوا عليه. يعني منهم من أؤيده ومنهم حتى قتله أخيرا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. ثم ساق الحديث. العجيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا قدما بقدم، يعني حظ كما وقال، يعني ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عملا إلا واتبعوه في ذلك، يعني قليل كثير. أولا اتخذ خاتما من ذهب ونقش فيه محمد رسول الله، واتخذ الناس كلهم خاتم الذهب ونقش فيه محمد رسول الله ونقش فيه، ثم رماه. بداية تحريمه، بداية تحريم الذهب على الرجال، فرموه. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذوا خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله ونقش محمد رسول الله، قال: لا، لا ينقش أحد على ختمي. هذا إفساد، لأن كل أحد يختم ويرسله إلى أي جهة فيقول: هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتر به الناس. فلذلك قال: لا، أما الخاتم، أما النقش فلا، النقش نهاهم، انقش اسمك، لا تنقش اسمي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان رضي الله عنه خاتما ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فكان يختم به أو قال يتختم به. يعني هو نفسه جعل خاتما لكنه ما نفع. والشاهد من هذا، من هذا الحديث، الفقه المستفاد هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، في العادي والعبادي، عبادة والعادة كله سواء عنده، هذه كلها عادة. ولذلك لما لم تكن عبادة ما فعلوا فيها شيئا، وإنما لبسوها كما لبسه هو. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون ويسابقون في يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قد مر بنا قبل أيام من هو ذاك الرجل، من يذكر اسمه؟ هذا كان ذهبت مع أبي فسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وكان محلول الإزار حينما جاءه ضيف، فهذا الضيف في تلك اللحظة رأى محلولة أزراره فرجع إلى بلده لأن يموت. ما ولا استعمل إزارا أزرارا يعني لثوبه. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم محلولة الأزرار. ولماذا؟ لأنه لعله وجد حرارة أو ما إلى ذلك ما أوله. قال هذا هو السنة. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في ترك الخاتم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا باب ما جاء في ترك الخاتم بعد هذا الباب مباشرة. خاتم الحديد. الحديث انتهى الباب الأول شيخ. بعده باب ثاني صفحة 224. خاتم الذهب. باب ما جاء في ترك الخاتم. قبل صفحة 224. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في ترك الخاتم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. ما يعمل شيئا إلا ويعمل وراءه. نعم. قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق. وبه إليه قال: باب ما جاء في خاتم الذهب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو قال غير محله أو قال عن محله أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم. أو قال أو غير محله أو غير أو عن محله. نعم. أو قال عن محله أو قال. أحسن الله إليك. وفساد الصبي غير محرمه. غير محرمه. قال رحمه الله تعالى: ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال، 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق أو نوع من الطيب أصفر، وتغيير الشيب، تغيير الشيب أي بالسواد يعني كما تقدم تفسيره فيما مضى، تغيير الشيب، تغيير الشيب بما يكره بالسواد دون الحمرة والصفرة أو بالنتف. قال: وتغيير الشيب وجر الإزار، وهذا حرام، والتختم بالذهب، هذا حرام أيضا للرجال، والتبرج بالزينة لغير محلها، والتبرج أي إظهار المرأة زينتها في غير ومحاسنها للرجال في غير بيت زوجها يعني والضرب بالكعاب، وهذا نوع من اللعب يلعبونه، وهو فصوص النرد، ويضرب بها على عادتهم، والمراد النهي عن اللعب بالنرد، وهو حرام كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: والرقى إلا بالمعوذات. رقية جاهلية كانوا يرقون بأسماء مجاهل، أسماء الملائكة ولا أسماء الأنبياء ما يعرف، اسم رمز فقط، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعوذات. الرقى بالمعوذات جائز كسورة الإخلاص ومعوذتين ونحو ذلك، وعقد التمائم كذلك، تمائم يعني ما يعقد، التمائم يعني هو يعني يحبب المرأة إلى زوجها والعكس، هذا يعني يعلق على جسمه. وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وعزل الماء، وكذلك نهى عن عزل الماء لغير محله أو محله أو، هذا شك من الراوي، هذه الألفاظ الثلاثة، قال عزل الماء لغير محله باللام، أو قال عزل الماء غير محله بهذه اللام، أو قال عزل الماء من محله، قال الخطابي في المعالم، قال سمعت في هذا الحديث عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النصر، يعني لأن لا تحمل امرأته يعني عزل هذا. وقد تقدم لكم في كتاب النكاح يعني حكمه، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ألا تفعلوا، وهكذا مختلف في حرام الأمر، والظاهر يعني أنه لا يفعله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يتوكل على الله، ويقول يعني تهمل امرأته وتلد ويولد الولد برزقه لا برزق أبيه، فالسبب في ذلك هو الحرص على المال، وهذا لا يجوز. يعني وفساد الصبي غير محرمه، فساد الصبي هو أن يعني يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، يقولون يؤثر في الولد، يؤثر في الولد، لكن غير محرمه، ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى أنه غير أولى. يعني نعم. وبه إليه قال باب ما جاء في خاتم الحديد، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن الحباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وعليه خاتم من شبه، الشبه بفتحتين، شبه الشبه بفتحتين، شيء يشبه الصفرة، وقال فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، لا ينبغي أن تلبسه يعني. ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، الله المستعان. قال فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق من فضة ولا تتمه مثقالا لئلا يكون ثقيلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا أخبرنا سهل بن حماد أبو عتاب قال أخبرنا أبو مكين النوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال فربما كان في يدي، قال وكان المعيقيب رضي الله عنه على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان موكل بحفظ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذا الصحابي رضي الله عنه، معيقب هذا على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من حديد مروي عليه فضة، لوى عليه فضة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه، أو قال في هذه للسبابة، للسبابة والوسطى، شك عاصم، ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة: فقلنا لعلي رضي الله عنه: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام، أو قال من مصر، مضلعة فيها أمثال الأترج. قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني واهدي يعني وصدني، واذكر بالهداية مرادك ماذا؟ هداية الطريق، واذكر بالسداد يعني تسديد السهم لئلا يخطئ العدو. قال: ونهاني أن أصنع الخاتم في هذه، أو في هذه السبابة والوسطى، السبابة هذه الصغيرة. وشك عاصم: ونهاني عن القسية والمثرة. قال أبو داود: فقلت لعلي: ما القسية؟ ما معنى القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام يعني أو من مصر، مضلعة فيها يعني مضلعة فيها خطوط يعني كالأضلاع، فيها أمثال الأترج، مصور صورة يعني صورة الأترج. قال: والمثرة شيء تصنعه، كانت تصنعه النساء لبعولتهن يعني يستعمله أهل الرفاهية، فلذلك نهى عنه. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. حدثنا وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. اليمين مشروع يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه. يعني كان يلبسه في اليمين وفي اليسار كذلك أيضا، ثبت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال: ولا يخال ابن عباس رضي الله عنهما إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. يعني هذا أيضا ثبت باليمين. نعم. انتهى الوقت يا شيخ. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، وما تهون به علينا مصائب الدنيا.